أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان على النبي من حرج كفى حسيبا ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول وكان الله بكل شيء عليما يا تحيتهم يوم يلقونه سلام تحيتهم يوم يلقونه سلام لهم أجرا كريما تحيتهم يا سلام وأعد لهم أجرا كريما. يا أرسلناك شاهدا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. أرسلناك شاهدا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا شاهدا ومبشرا ونذيرا. وسراجا منيرا. أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه. بإذنه وسراجا منيرا. أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وبشر المؤمنين وبشر المؤمنين وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. وبشر المؤمنين بأن كبيرا. وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. وبشر المؤمنين وبشر المؤمنين وبشر المؤمنين بأن لهم الله فضلا كبيرا. وبشر المؤمنين بأن لهم فضلا كبيرا. صدق الله العلي.